قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثالث من كتاب الحلال والحرام في البحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظانها. اعلم أنه لو قدم لك الطعام أو أهديت لك هدية أو أردت أن تشتري شيئا من شخص فليس لك أن تقول هذا مما لا أتحقق حله فأريد أن أفتش عنه، وليس لك أن تترك البحث مطلقا، بل السؤال واجب مرة وحرام مرة ومندوب مرة ومكروه مرة. والقول الشافي فيه أن مظنة السؤال الريبة، وهي تحصل إما من أمر يتعلق بالمال أو بصاحب المال. أما ما يتعلق بصاحب المال فنحو أن يكون مجهولا، وهو الذي ليس عليه قرينة تدل على ظلمه كزي الأجناد، ولا على صلاحه كثياب أهل العلم والزهد. فها هنا لا يجب السؤال ولا يجوز، لأن فيه هتك المسلم وإيذاءه، ولا يقال لهذا إنه مشكوك فيه، لأن المشكوك فيه هو الذي تحصل فيه الريبة، الريبة بدلالة، مثل أن يكون على المعروف من المعروفين بالظلم وقطع الطريق، فهذا يجوز معاملته، لأن اليد تدل على الملك، وهذه الدلالات ضعاف إلا أن الترك من الورع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: القسم الثالث من كتاب الحلال والحرام في البحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظانها. في بعض النسخ أظن في تحريف عندكم، بعض النسخ مكتوب من الكتاب في الحلال والحرام والبحث، لكن هذا نعم أي نعم، لا هذا واضح أنه خطأ، وكذلك سيأتي أيضا في كذلك تقسيمات أخرى، لكن المقصود هو هكذا: من كتاب، القسم الثالث من كتاب الحلال والحرام، لأن الباب معقود لبيان الحلال والحرام، فتكون الصيغة أو العبارة هكذا: القسم الثالث من كتاب الحلال والحرام في البحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظانها. ومعلوم أن المقصود بذلك هو الكلام على هذه الأنواع فيما يتعلق بتحري الحلال والحرام في الناس وفي الأموال، في الناس وفي الأموال، لأن الذي سبق كان في الكلام على الشبه والمشتبهات وعلى مثارات الشبه والشك في المحلل والشك في المحرم إلى آخره، مما سبق تفصيله كما قلنا بكلام مقعد جميل ومفصل وواضح، وقلنا إنه يحسن بطالب علم أن يهتم به اهتماما شديدا، لأن ضبطه والاطلاع على كلام أهل العلم فيه يجنب كثيرا من اللبس وكثيرا من المشكلات، وبخاصة أيضا في وقتنا الحاضر مع كثرة المشتبهات واختلاط الأشياء من المستوردات وغير المستوردات إلى آخره، وقد سبق تفصيل ذلك، وهذا أيضا جزء منه. فقال: القسم الثالث من كتاب الحلال والحرام في البحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظانها. مقصود ذلك أن الإنسان من أجل أن يتحرى في مطعمه وملبسه وكسبه ليكون حلالا بعيدا عن الحرام والمشتبه، ما هي المسالك التي يسلكها؟ طبعا سبق الكلام على الشبه كما قلنا إلى آخره، لكن هذا مسلك آخر، وهو قضية البحث، كيفية البحث. إذا دخل على أهل بيت أو دخل على بلد أو دخل السوق هل يسأل هل السوق هؤلاء هل هم مرابون، هل هم ظلمة، هل هم يغتصبون، هل هذه البلد المعاصي فيها كثيرة، المعاصي فيها قليلة؟ وإذا دخل على أهل البيت أنتم من أين دخلكم؟ هل أنتم مرتبات؟ هل أنتم من شركات؟ هل أنتم من بنوك؟ هل أنتم إلى كذا؟ هذا مقصود الكلام على هل الإنسان يبحث، هل الإنسان يسأل، حتى من أجل أن يبتعد عن الشبه أو يبتعد عن الحرام. الشيخ عقد هذه المسألة لهذا الموضوع، البحث والسؤال والهجوم والإهمال إلى آخره. البحث بمعنى أنك هل لك أن تبحث وتتحرى أم لا، والسؤال كذلك هل لك أن تسأل. قد يكون السؤال سؤال مباشر تسأله، من أين لك هذا، هذا الطعام الذي من أين أتيت به، هل طبخته في البيت، جبته من مطعم، جبته من برا. هل الإنسان يسأل هذه الأسئلة ولا يسأل؟ هذا مقصود الشيخ. البحث بمعنى أنك أنت بنفسك تتحرى، يعني مجرد أنك مثلا دخل عليهم فلان أو دخل كذا، أي هذا يدل على في كذا. والهجوم الذي هو ال- ال- ال- ال- الكلام المباشر، أنك تهجم على إنسان بمعنى تتكلم كلام مباشر، يا فلان من وين جاك هذا، يا فلان أنا شايف فيه ريحة، يا فلان أنا شايف هذا لونه متغير. هذا هجوم، نوع من الهجوم بمعنى المفاجأة أو بمعنى ال- ال- ال- ال- المصارحة التي قد تكون فيها كثير ما يكون فيها أحيانا سوء أدب. هذا مقصود الهجوم. والإهمال بمعنى الإنسان لا يسأل أبدا ويصد ويأكل من غير أن يسأل. فالإهمال مقابل الهجوم، الهجوم بمعنى الجرأة، والسؤال عن الدقائق والسؤال عن كل شيء، والإهمال بمعنى أن لا يكترث ولا يسأل ولا يتحرى. ومضانها يعني على معنى الضوابط التي يكون فيها البحث ويكون فيها السؤال ويكون فيها الهجوم ويكون فيها الإهمال. فالشيخ يريد أن يبحث هذا الموضوع، ومتى يبحث الإنسان، متى يسأل، متى يهجم، متى يهمل، ومضان هذه الأمور. فقال اعلم أنه لو قدم لك الطعام أو أهديت لك هدية أو أردت أن تشتري شيئا من شخص، فليس لك أن تقول هذا مما لا أتحقق وحله. لماذا؟ لأن الأصل في المسلمين السلامة. إذا لا تسأل ولا تبحث إلا حينما تأتي ريبة، كما سيذكر الشيخ. فلا تقول فعلا زرت فلان ولا طرقت الباب، حتى ولو كان غريب، أحيانا قد تكون في بلد غريب يأتي سيقول لك تفضل وتدخل عنده. فإذا دخلت عنده وقدم لك طعام لا تسأل، تقول ما من وين جبته، من اشتريته، ومستورد غير مستورد، لا تسأل، لأن أصل السلامة. اعلم أنه لو قدم لك طعام أو أهديت لك هدية أو أردت أن تشتري شيئا من شخص، فليس لك أن تقول هذا مما لا أتحقق حله. والله فلان أنا ما أعرفه، إنسان غريب والله عزمني ما أدري وشو، لا تسأل. الأصل في المسلمين السلامة، إلا إذا ظهر ريبة. فهذا فلا تقول هذا مما لا أتحقق حله فأريد أن أفتش عنه. وليس لك أن تترك البحث مطلقا، على معنى أحيانا فعلا قد تبحث، لكن الأصل أنك لا تبحث ولا تسأل، حتى مجهول الحال على ما سيأتي، حتى لو جهلت حاله لا تسأل، لأن الأصل في المسلمين السلامة. لكن إذا ظهرت ريبة نعم لك أن تبحث. وطبعا الريبة لها ضوابط أيضا، ليس مجرد أي هاجس يأتي في نفسك، فإن الموسوسين كثير، أو مجرد وسواس، أو مجرد وهم، أو مجرد والله أنا حصل عندي ريبة لازم أسأل. لا، الريبة لا بد يكون لها مضل، لها علامات، لها أشياء. إما أن تكون مثلا فعلا بلد معروفة متخصصة بالفسق، أو بلد معروفة أن كل ما يسكنها إلا حرامية مثلا، أو بلد يسكنها مثلا فئة من الناس المشهورة بالفسق والمشهورة بالتحلل والمشهورة في مثلا في بعض بلاد الكفار، أحيانا في مناطق الفنانين مثلا في بلاد الكفار معروف أن هؤلاء يتحللون ولا يسألون عن شيء مثلا. فإذا كان فعلا فيه ريبة قائمة، في شيء قائم، تسأل. أما مجرد هاجس يأتي في نفسك وتقول هذه ريبة لا. والشيخ سوف يذكر في هذا التفاصيل، فأريد أن أفتش عنه، وليس لك أن تترك البحث مطلقا، بل السؤال قد يكون واجبا مرة، وقد يكون حرام ومندوب ومكروه، فيختلف. فالسؤال واجب مرة وحرام مرة ومندوب مرة ومكروه مرة، على حسب الأحوال وعلى حسب قوة الريبة وقوة الشبهة وضع فيها. ولهذا قال: والقول الشافي في ذلك أن مظنة السؤال الريبة، يعني الذي يدعوك للسؤال هو نشوء ريبة وحصول ارتياب في نفسك. إذا حصل ريبة، والريبة هذه لا تكون إلا بأسباب، ليس مجرد الهاجس كما قلنا ومجرد الوسواس يجعلك تؤذي عباد الله، يا فلان أنت تأكل من كذا، جبنك من فين، والدجاج هذا من فين، وهذا جبته من فين، هذا ليس منها، ليس المطلوب. والقول الشافي فيه أن مظنة السؤال الريبة، وهي تحصل الريبة يعني مثيراتها وأسبابها ودواعيها وبواعثها، وهي إما من أمر يتعلق بالمال أو بصاحب المال، بالمال أو بصاحب المال، على معنى من العين المقدمة أو من نفس طبيعة الإنسان ووظيفته وما تعرفه عنه، قد يكون متساهلا، قد يكون من أصحاب المجون وأصحاب الفسق وأصحاب الذين لا يتورعون، وقد يكون نفس المكسب أيضا كذلك تعرف عنه شيئا، إما أن يكون مثلا ميتة أو يكون من المحرمات أو الأشياء الممنوعة ونحو ذلك، ممنوعة شرعا، فهو إما أمر يتعلق بالمال أو بصاحب المال. أما ما يتعلق بصاحب المال فنحو أن يكون مجهولا، مثل ما تعرفه، قال لك تفضل ودخلت، غريب أنت، فدخلت عنده، أو حتى صاحب مطعم، مطاعم مفتوحة ودخلت ما تعرف، مجهول الحال، فمجرد أنك تجهل حاله وليس هناك علامة تدل على ترجيح في جانب الإيجاب أو ترجيح في جانب السلب، مجرد لا تعرف شيء، مجهول الحال، فنحو أن يكون مجهولا، وهو الذي ليس عليه قرينة تدل على ظلمه، ظلمه بمعنى أنه ظالم، بمعنى يغتصب أموال الناس. المقصود بالظلم هنا المتعلق بأكل أموال الناس بالباطل، هذا هو الظلم، ليس أي ظلم، لأن أنواع الظلم كثيرة، قد يكون في ظلم ما يتعلق بالكسب كمثلا النمام والغيبة ونحو ذلك، هذه هي ظلم، لأن كل المخالفات ظلم، حتى الشرك ظلم كما هو معلوم، فكل المخالفات الشرعية ظلم، لكن المقصود هنا بالظلم الذي يتعلق بالكسب والدخول، إما أن يكون غاصب، وإما أن يكون سارق، وإما أن يكون من أصحاب الرشاوة وأصحاب الدخول على الظلمة ونحو ذلك، يأخذ من الظالمين وهكذا، أو يتعاطى الربا صريح ونحو ذلك، فنحو أن يكون مجهولا، وهو الذي ليس عليه قرينة تدل على ظلمه. قال: كزي الأجناد. زي الأجناد عندهم كان أول غالبا الجنود والشرط التابعون للخلفاء والتابعون للحكومات كانوا يتميزون بالظلم ويتميزون بالتعسف ويتميزون بالتسلط على أموال الناس، ولهذا قال كزي الأجناد. لكن هذا طبعا قد يكون يختلف من عصر إلى عصر، ويختلف من دولة إلى دولة، ومن إقليم إلى إقليم، ومن قد يكون بلدة إلى بلدة، لكن مقصود أن في عهدهم كان زي الأجناد، طبعا كانوا يلبسون زي خاص، ومن هنا سمي الشرطة شرطة، سموا شرطة لأنهم شرط، لأنهم يلبسون شيئا متميزا، والشرط العلامة، فسموا شرط لأنهم يلبسون لباسا متميزا، قد يكون عمائم خاصة أو لباس خاص، فسمي شرطي أو شرطي لأنه عليه شيء يميزه، والشرط العلامة، النظر للساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها كسيل الأجناد، ولا على صلاحه، يعني ليس هناك قرينة تدل على صلاحه كثياب أهل العلم والزهد. فأحيانا قد يكون يتميز أهل العلم بلباس، أو الزهاد لهم ألبسة خاصة، فهذا يعني قد تكون من علامات أو قرائن تدل على الصلاح يعني في الملبس. ولا قد يكون صلى الله عليه وسلم قد يكون العلماء ويكون من الناس بالباطل، وقد يكون يلبس لباس أهل الزهد بينما هو في واقعه يأكل، لكن الظاهر القرينة من لبس أنه من فئة أهل الصلاح كثياب أهل العلم والزهد. فها هنا لا يجب السؤال ولا يجوز، بمعنى إذا كان مجهول لا في علامة تدل عليه من الظلمة ولا في علامة تدل عليه من الصالحين، إنما مستور الحال. مستور الحال لا يجوز السؤال عنه، عن ماله، عن كسبه، عن طعامه. فها هنا لا يجب السؤال ولا يجوز، لأن فيه هتك المسلم وإيذاءه، لأن الأصل المسلمين السلامة. ولا شك أن مثل هذا السؤال إزعاج، تكون داخل في البيت وقال لك تفضل وقدم لك طعام، يا فلان من وين جاء هذا، مستورد ولا ما مستورد، هذا إزعاج وإيذاء. الأصل المسلم أنه السلامة وأنه يتحرى في كسبه، أو على الأقل قد يكون مستفتي وسائل فقال له هذا ما في مانع، فإذا هذا فأنت لا تسأل. وسيأتي معنا مزيد تفاصيل أنه أحيانا إذا وجدت في نفسك ريبة من غير أن تظهر علامة قد تكف أنت، لكنك لا تسأل، وقد تتعذر بعذار أخرى إذا كان فعل عندك، أو كان المسألة ما يختلف فيه. فبعض الناس مثلا قد يرى أن المستورد ليس فيه شيء لأنه وجد من يفتي أنه مباح، وهذا هو الظاهر وهذا هو الأصل. وقد وجد من بعض أهل العلم أن يوصيه بالورع والابتعاد، فما دام المسألة فيها نظر فأنت لا تزعج أخاك، إما أنك تكف بطريقة مؤدبة أو تأكل من أصناف الطعام الأخرى، ولا تمددك إلى هذا الشيء الذي قد يكون في نفسك منه نوع من تريد أن تتورع، لكنك لا تسأل، لأن هذا فيه إيذاء وهتك للمسلم. ولهذا قال لأن فيه هتك المسلم وإيذاءه. ولا يقال لهذا إنه مشكوك فيه، على معنى المجهول الحال، لا تقول هذا مشكوك، أنا صحيح أنا لا أدري هل هو من الظلمة أو من الزهاد، إذن أنا في حال شك. يقول لا، هذا ليس المشكوك فيه، لأن المشكوك فيه هو الذي تحصل فيه الريبة بدلالة، ليس مجرد أي باعث في نفسك أو أي وسواس تعتمد عليه، لا تعتبر في الريبة إلا إذا كانت ريبة مبنية على دليل، مبنية على علامة، مبنية على شيء، أما مجرد الهاجس هذا لا تبني عليه. لأن المشكوك فيه هو الذي تحصل فيه الريبة بدلالة، مثل المعروفين بالظلم وقطع الطريق. أنا أقول حال الشيخ مثل بأمثلة، طبعا ما أحببنا أن نقرأها عند أخوة في الكتب عندهم، لأنه إما أن تكون غير دقيق ما ذكر الشيخ، لأنه ذكر مثال قال مثل خلقة، وذكر جنس من أجناس البشر أو جنسية من الجنسيات، الخلقة ما لها علاقة، خلقة مثلا عرب ولا خلقة أتراك ولا خلقة هنود أو خلقة مغاربة، ما لها علاقة. وهذا الشيخ مثل بمثله، وهذا معلوم أنه غير سليم. يعني لا لا لا لا الله عز وجل خلق بني آدم على على على لا لا لا لا أثر للحكم في أشكالهم، لا أثر للحكم في أشكالهم ولا في ألوانهم، وإنما خلق خالف بين ألوانهم وألسنتهم آية من آياته سبحانه وتعالى، واختلاف ألسنتكم وألوانكم. أما أن يكون هي خلقة أناس يترتب عليه حكم، معلوم أن هذا ليس من الدين وليس من الأحكام، وما ذكر هذا. لكن الشيخ يعني لا أدري، لعله أراد أنه هذا الجنس الذي مثل به إما أنهم كانوا متسلطين أو كانوا لهم نوع من النفوذ الذي يؤذون به الناس أو نحو ذلك، لكن على هذا الإطلاق غير سليم. لكن إذا كان معروفين من بالظلم مثلا، إما لأنهم متسلطين على الناس أو قطع طريق فعلا معروفين، أحيانا بعض البوادي أو بعض معروف هذه الفئة من الناس تقطع الطريق، أو هذه المنطقة ما بين كذا وكذا مثلا قطع طريق، فإذا وقعت في هذه المنطقة وقدموا لك مثلا أكل ففعلا تقول هذه المنطقة معروف أنهم سراق للمسافرين وقطع طريق فتتورع. فهذه قرينة صحيح، قرينة تدل على الإنسان يورد في نفسه شبهة إن هؤلاء يمكن ما دام أن المنطقة هذه معروفة أو هذا الجنس من الناس معروف بقطعه للطريق وإيذائه للناس، أو هذه المنطقة الفلانية منطقة كيلو كذا إلى كيلو كذا هذه منطقة مخوفة وأهلها ينهبون الناس مثلا، فهذه نعم ريبة قد توجب الإنسان أنه إما أن يسأل أو أن يتورع. فهذا يجوز معاملته أيضا كذلك، حتى قطع الطريق تجوز معاملتهم، لأن اليد تدل على الملك، اليد على معنى مجرد وضع اليد على الشيء تدل أصلا الملك، فمجرد وجوده في بيته ووجوده تحت ملكه هذا كافي في أن يرفع الريبة. وإن كان الورع كما سيذكر الورع قد يكون الورع، لكنك لا تسأل ما دام أنه شيء في بيته وتحت يده فالأصل أنه ملكه، لأن وضع اليد سبب من أسباب الملك، وضع اليد سبب من أسباب الملك، لأن اليد تدل على الملك. وهذه الدلالات ضعاف قضية المعروفين بالظلم وقضية قطع الطريق وقضية الجنس الذي مثل به الشيخ، هذه دلالات لكن ضعيفة لا توجب السؤال، لكن قد تدعوك إلى الورع، إلا أن الترك من الورع لكنها لا توجب السؤال، بل لا تجيز السؤال، لأن الأصل في من وضع يده على شيء أنه مالكه ما دام أنك لم تعرف أنه جاءه من غير طريق مشروع. نعم. وأما ما يتعلق بالمال فنحو أن يختلط الحرام بالحلال، كما إذا طرح في السوق أحمال من طعام مغصوب فاشتراها أهل السوق، فإنه لا يجب على من يشتري في تلك البلدة من السوق أن يسأل عما يشتريه إلا أن يظهر أن أكثر ما في أيديهم حرام، فعند ذلك يجب السؤال، فإن لم يكن الأكثر حراما كان التفتيش ورعا غير واجب. قال وأما ما يتعلق بالمال، طبعا الكلام الأول كان يتعلق بالشخص، يتعلق بصاحب المال، هذا الذي يتعلق بالمال، فنحو أن يختلط الحرام بالحلال كما إذا طرح في السوق أحمال من طعام مغصوب فاشتراها للسوق. أحيانا فعلا يعرف أن اليوم الفلاني جاء قطاع طريق ونهبوا قافلة من القوافل ونزلوا باعوها في السوق، وعرف أهل البلد بهذا، قطاع طريق نهبوا قافلة وأتاوا ببضائعهم وبممتلكاتهم باعوها في السوق، هذا طبعا معروف أنه غصب وأنه حرام. فلما دخلت السوق من الغد مثلا قالوا لك والله أمس بيع في هذا السوق أموال مغصوبة وأموال منهوبة ومسروقة، الشيخ يقول كما إذا طرح في السوق أحمال من طعام مغصوب فاشتراها أهل السوق، فإنه لا يجب على من يشتري في تلك البلدة من السوق أن يسأل عما يشتري. لماذا؟ قال لأن غالبا هذا المنهوب يكون قليل بالنسبة لعموم ما يباع في السوق، طبعا لو شفت شيء بعينه عرفت هذا طبعا لا تشتري، لو عرفت أن هذه هي البضاعة أو هذا الحبل أو هذا القدر أو هذا الطعام أو هذا الكيس هو فعلا بعينه من المنهوب لا تشتري تتورع عنه، لكن مجرد أن أقول لك أمس فعلا جاءت الناس من قطع الطريق أو بضاعة معروفة أنها منهوبة وبيعت ودخلت في بضائع الناس ثم جئت الغد تشتري، فما دام أن الأغلب هو الحلال فأنت لا تسأل. ولهذا قال فإنه لا يجب على من يشتري في تلك البلدة من السوق أن يسأل عما يشتري إلا أن يظهر أن أكثر ما في أيديهم حرام. لو كانوا فعلا نفس المنطقة اللي في قطع الطريق عندهم سوق معروف والبلدة هذه، فهذه أغلب تعطيها من السرقة الناس ومن قطع الطريق ومن نهب أموالهم، فإذا كان الأغلب فنعم تسأل، أما إذا كان مجرد حدث مرة من المرات أو أشياء يسيرا، لأنه لا يمكن أبدا كما سبق في الدرس الماضي، لا يمكن أن يخلو بلد من بلاد المسلمين طبعا وغير المسلمين، لا يمكن أن يخلو من أموال مشبوهة أبدا في كل بلاد الدنيا، بل حتى كما ذكرنا في الجلسة الماضية حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قد يكون غل من غنيمة، وقد يكون سرق، وقد يكون في أشياء، لكنها يسيرة جدا لا توجب الله، ولا لا يمكن أن تكون أموال الناس 100% حلال، لا يمكن، لأن النفوس ضعيفة، هذا مسروق، هذا منهوب، هذا مشبوه، هذا في محل شبهة، محل ريبة، لا يمكن أبدا أن تحكم على الأموال والبضائع والتعاملات التي في البلد أنها 100% صحيحة، لأن النفوس ضعيفة، لكن الحكم للأغلب. قال إلا أن يظهر أن أكثر ما في أيديهم حرام، فعند ذلك يجب السؤال، فإن لم يكن الأكثر حراما كان التفتيش ورعا غير واجب، ورعا غير واجب. إذا قيل لك من الأمس بيع في السوق كمية من الأموال من هبة مسروق، إذن تسأل فتقول أعطيني من فلان مثلا هذا القدر بكم، ثم تقول لعله ليس من التي بيعت أمس مثلا، هذا سؤال لا مانع. ومع هذا وإن كان باب الورع واسع، لكن الوجوب واللزوم هذا أمر ينبغي أن يحذره الإنسان كثيرا وألا يدخل فيه، وبخاصة إذا نظرنا في أحوال بعض السلف، فإن بعض السلف كانوا يستجيزون حتى ما كان حراما صريحا إذا كان ليس هو الذي يتعاطاه. فمثلا مال المرابي، لو أنه دعاك آكل ربا، فبعض السلف رخص في جواز الأكل منه، فقال لك غنمه عليه غرمه، هو المسؤول لست مسؤولا، حتى يروى هذا عن ابن مسعود وعن غيره، وقد سبق أن أشرنا إلى هذا في حينما شرحنا أظن في رمضان حديث الأربعين النووية، كان في نقول هناك من هذا النوع، والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا أكل من جبن الروم، كان يأتي الجبن من الخارج وما كان يسأل، وكذلك الصحابة من بعده. في بعض الأشياء لا تستدعي السؤال، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقبل هدايا المختار بن أبي عبيد، وهو كان حتى درس يدعى النبوة، وكان يتولى بعض الولايات لبني أمية، وكان تزوج بنت عبد الله بن عمر، وكان معروف به بظلمه، بل حتى أنه ادعى النبوة، ومع هذا كان ابن عمر يقبل هدايا. فالأمر باب الورع واسع، باب الورع واسع لا شك، لكن التعين السؤال أو وجوب الكف هذا ينبغي الإنسان أن يكون فيه على نوع من الحذر، وخاصة ما يتعلق باتهام المسلمين أو هتك حرمات المسلمين أو إيذاء المسلمين، ينبغي الإنسان أن يكون فيه أيضا، لأن هذا نوع من الأمور من الأشياء التي أيضا يجب أن يحتاط لها الإنسان، كما تحتاط للحرام وهذا جيد، كذلك تحتاط لحرمة المسلم، فهنا توازنات ينبغي أن تراع. أما باب الورع فواسع، لكن باب الجزم والقطع هذا أمر يحتاج إلى مزيد من التحري. وكذلك نقول في رجل له مال حلال خالطه حرام، مثل أن يكون تاجرا يعامل معاملات صحيحة ويرابي، فهذا إن كان الأكثر من ماله حراما لم تجز قبول ضيافته ولا هديته إلا بعد التفتيش، فإن ظهر أن المأخوذ من وجه حلال جاز وإلا ترك، وإن كان الحرام أقل فالمأخوذ شبهة والورع تركه. وهذا أيضا في صورة من الصور، قال وكذلك نقول في رجل له مال. طبعا الأول الصورة الأولى كان في السوق، السوق اختلطت به أموال محرمة ببضايع الناس وتعاملاتهم الحلال، وهذا في صورة رجل عنده أنواع من الكسوب يكسب بطريق حلال وبطريق غير حلال، بطريق مشروع وبطريق غير مشروع. قال وكذلك نقول في رجل له مال حلال خالطه حرام، مثل أن يكون تاجرا يعامل معاملات صحيحة ويرابي، يدخل عليه من أرباح ربوية أو فوائد ربوية وأجزاء أخرى من مكاسب أخرى مباحة، استثمار عقاري واستثمار في بضائع مواد غذائية إلى آخره. فهذا إن كان الأكثر من ماله حراما لم تجز قبول ضيافته، لعرف فعلا أن أكثر دخوله من الحرام، ولا هديته، يعني ولا يجوز قبول هديته إلا بعد التفتيش، سؤال يا فلان هذا من أي المكاسب، من قسم العقار ولا من قسم الربا، هذا إذا كان أغلب دخله حرام، إذا كان أغلب مكاسبه حرام وتعلم أنه المدخل حلال فتسأله إلا بعد التفتيش. التفتيش يعني إما التفتيش السؤال بالفعل أو أن تتحرى تعرف أن هذا إما أن يكون هو نفسه تاجر على بضائع عليه أختام، هذا مثلا كذا هذا نوع كذا، هذا تبع القسم الفلاني وهذا قسم الفلاني وهذا قسم البضائع هذا قسم البنوك إلى آخره. فإن ظهر أن المأخوذ من وجه حلال جهز وإلا ترك، يعني كفى. وإن كان الحرام أقل، يعني أغلب معاملاته حلال لكن في نسبة تأتيه من فوائد ربوية، وإن كان الحرام أقل فالمأخوذ شبهة والورع تركه، الورع تركه. وكما قلنا لكم باب الورع واسع، ولكن أيضا وجد في السلف من رخص في هذا الباب وجعل المسؤولية على نفس صاحب المال. والعلماء حقيقة الإمام النووي وكذلك الغزالي في الإحياء أطال في هذا، والنووي يشددون جدا على حرمة المسلم، على حرمة المسلم وعدم إزعاجه وعدم إيذائه وعدم الجرأة على انتهاك حرماته في هذه الأسئلة، لأن فيه اتهام واسع، إلا إذا تبين فعلا أن له مكاسب محرمة فهذا يسأل. نعم. واعلم أن السؤال إنما يقع لأجل الريبة فلا ينقطع إلا من حيث تنقطع الريبة المفضية له، بأن لا يكون المسؤول متهما، فإن كان متهما وعلمت أن له غرضا في حضورك أو قبول هديته فلا ثقة بقوله، وينبغي أن يسأل غيره. واعلم أن السؤال كذلك ما يتعلق بالريبة، حتى السؤال ينبغي الإنسان يتحرى في طريقته وفي متى يطرح. واعلم أن السؤال إنما يقع لأجل الريبة، يعني إذا ثارت عندك ريبة بالمثيرات السابقة، ظلمة ونحو ذلك قطع طريق، فليس مجرد أي هاجس يكون ريبة، إلا بد له علامة ولا قرينة. فلا ينقطع السؤال، يعني لا يتوقف السؤال إلا إذا انقطعت الريبة المفضية له، مفضى إلى تدعو إلى أنك تسأل، بأن لا يكون المسؤول متهما. فإذا كان غير متهم فلا تسأل، إما مستور الحال وإما أيضا من أهل الصلاح فهذا لا يسأل. فإذا كان المسؤول غير متهم فلا تسأل. فإن كان متهما من الظلمة أو من قطع الطريق أو من أكلة الربا الصارخين، أو أحيانا بعض حقيقة يعني بعض المسالك بعض المهن كالفنانين مثلا، هذا مكاسبهم معلوم أنها حولها استفهامات كثيرة كما هو معلوم. فإن كان متهما وعلمت أن له غرضا في حضورك في حضورك يعني في ضيافتك، لأن الكلام عن الضيافة وعن قبول الهدية، الكلام عن الضيافة قد يكون استضافك هو في حضورك أو قبول هديته، فلا ثقة بقوله وينبغي أن يسأل غيره. وقد يكون هذا أيضا مدخل آخر، يعني قد هو لا يكون مثلا مكسبه حرام، مكسبه حلال، لكن أيضا قد يكون دعاك للضيافة وإن كان ماله حلال لكن دعاك لغرض، كما لو كنت قاضي مثلا أو في مسألة محتاج إليك هو فدعاك أو أهدى إليك، فهذه جانب آخر، إما لأنه يريد أن يستفيد منك أو يريد أن تكون في صفي أو في جانبي أو نحو ذلك، هذا هو الذي يبدو من هذه الصورة. فإن كان متهما وعلمت أن له غرضا في حضورك، يعني في دعوتك للضيافة مثلا أو قبول هديتي له غرض حينما أهدى إليك، فلا ثقة بقوله وينبغي أن يسأل غيره. ولعلنا نقف عند هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.